بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بدأ المؤلف يتكلم معنا عن القواعد الفقهية أو القواعد الفقهية الكبرى، الخمس الكبرى المعروفة. والقاعدة الأولى قاعدة الأمور بمقاصدها، قال دليلها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ومعنى القاعدة الأمور، معنى القاعدة لغة الأمور جمع أمر، والحال والمقاصد جمع مقصد، ومعناه الإرادة والعزم، والقصد هو النية، والنية تطلق على انبعاث القلب نحو قول أو عمل يراه موافقا لغرض صالح، قصد الطاعات والقربات وإرادة وجه الله تبارك وتعالى بها. المعنى أن الأعمال المكلف وتصرفاته تختلف نتائجها باختلاف مقصود الشخص وغايته، فمن التقط لقطة يقصد أخذها لنفسه يعني هذا غصب، وقال يكون غاصبا، ومن التقطها لحفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر كان أمينا. يبقى الصورة واحدة أنه أخذ لقطها، أخذ شيئا وجده، فالأول نيته أجر بها، والثاني نيته أثم عليها، اغتصبها لنفسه، والثاني أخذها ليعرفها حتى تصل إلى صاحبه. قال وكما أن الفعل يتكيف حكمه في أحكام الدنيا بناء على قصد فاعله، فكذلك يترتب عليه من جزاء الآخرة بالثواب والعقاب حسب القصد. فالنية يقصد بها أنك تميز العبادات من العادات، تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، الفريضة المستحب وهكذا. إخلاص النية لله في العمل، بأن تريد بعملك وجه الله تبارك وتعالى. هي قاعدة وجيزة جدا، لكن معناها عام وشامل يشمل كل ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل. القواعد الفقهية عموما بتختلف في الشمول والعموم، من أعظم قواعد الدين وأشملها هذه القاعدة، وهي تدخل في جميع أبواب العلم، في العبادات والمعاملات والأيمان والنذور ومر الدنيا وأمور الآخرة. ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. هذه القاعدة الأولى وهي الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات. قوله في القاعدة الثانية، قال القاعدة الثانية من القواعد الكبرى لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. هذا نص حديث أخرجه الحاكم، اختلف في صحته وضعفه، البيهقي والدارقطني عن عبادة بن الصامت، لكن معنى القاعدة مجمع عليها. فالضرر هو أن تلحق مفسدة بالغير، قال الضرر إلحاق مفسدة بالغير، وأما الضرار فالمجازاة بالمقابلة. وقع الخلاف في الفرق بين الضرر والضرار، منهم من قال هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد، والعطف على وجه التأكيد، وهذا يقتضي معنى واحدا في الحديث. المشهور أن بينهما فرقا، اختلفوا في الفرق على أقوال. الأول أن الضرر هو الاسم والضرار الفعل. الثاني الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر منه الممنوع، ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر. الثالث الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. الرابع أن الضرر إيقاع الضرر بالغير، والضرار المكافأة عليه بضرر مثله. الرابع أن الضرر إيقاع الضرر بالغير، والضرار المكافأة عليه بضرر مثله، فيكون النهي عن الضرر للتحريم، والنهي عن الضرر للحث والحض على العفو. ولماذا حرم الضرر؟ قال وحرم الضرر لأنه تعدي، فيحرم التعدي على الغير، وحرم الضرار لأنه مفسدة بلا مصلحة، وأفضل منه تضمين المتعدي، إذا تعدى على شيء فأفسده أو أهلكه أو أتلفه يضمن، كما ضمن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة، والله عز وجل يقول لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، من بعد وصية يوصي بها ودين غير مضار. فهذه قاعدة ركن من أركان الشريعة، لها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وهي أساس لمنع الفعل الضار، كما أنها أصل لمبدأ جلب المصالح ودرء المفاسد. وطبعا جلب المصالح مقدم على درء المفاسد، وعندنا القاعدة التي ستأتي معنا بعد ذلك، إذا ازدحمت المصالح وإذا ازدحمت المفاسد ماذا نفعل، وهي عمدة الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث. وعلى هذه القاعدة يبنى كثير من أبواب الفقه، كالرد بالعيب والحجر بأنواعه لأنه ضرر، والشفعة والحدود والقصاص هذا كله ضرر، والكفرات وضمان المتلفات ودفع السائل وقتال البغاء إلى غير ذلك مما في حكمه شرعيته دفع، شرع لأجل دفع الضرر. ولذلك قال في الحديث لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة مقررة، والله عز وجل يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وفي الصحيحين، وهذا من الأدلة القوية على هذه القاعدة، أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو شكا إليه صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا، الأصل أنه طاهر أو يجد ريحا. دل الحديث على نهي الشك عن ترك ما هو عليه من اليقين لأجل الشك الطارئ، فالحديث يدل على أن الشك لا يعتبر مع اليقين، أن اليقين هو الذي يزول به اليقين، ليس لا يزول اليقين بالشك. وفي مسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ. أما الدليل العقلي فإن اليقين أقوى من الشك بلا شك، فلا ينهدم اليقين بالشك. نفس المدارك نفس البشرية، يقين ثم ظن ثم شك وهكذا، وهم وهكذا، إذا تعارض مقدم الأعلى. معنى القاعدة اليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، والشك مطلق التردد. وفي اصلاح الأصولين الشك هو استواء طرفي الشيء بلا ترجيح أحدهما على الآخر، بلا ترجيح أحدهما على الآخر. ومعنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك. كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته، يعني بقى لا نثبته بمجرد أن نشك، الأصل البقاء على اليقين، ولا يزول هذا اليقين بمجرد الشك. وهذا يدخل في كل أبواب الفقه، وبعضهم يقول إن هذه القاعدة يتخرج عليها ثلاثة أرباع الفقه وأكثر، المسائل التي تخرج عليها. عبد البر يقول في شرح حديث أبي سعيد: وفي هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم مضطرد في أكثر الأحكام، هو أن اليقين لا يزيله الشك، وأن الشيء مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه. وذلك أن الأصل في الظهر أنها فرض بيقين أربع ركعات، فإذا أحرم بها ولزمه إتمامها وشك في ذلك فالواجب الذي قد ثبت عليه بيقين لا يخرجه منه إلا بيقين، فإنه قد أدى ما وجب عليه من ذلك. والقرطبي يقول: تمسك بظاهر جمهور أهل العلم في إلغاء المشكوك فيه والعمل على المتيقن، وألحقوا المظنون بالمشكوك في الإلغاء. القاعدة الرابعة من القواعد الكبرى: المشقة تجلب التيسير. المعنى المشقة اللي هو التعب والجهد والعناء، تيسير السهولة والليونة. معنى الاصطلاحي أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج يصل إلى درجة الحرج على المكلف، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. وأسباب التيسير والتخفيف طبعا النسيان كما ذكرها العلماء، النسيان والخطأ والإكراه والجهل والسفر والعسر عموما والمرض، هذا كله من أسباب التيسير، هذا كله من أسباب التيسير. ومعروف أن في لكل موطن من هذه المواطن أشياء تيسر فيها الشريعة، فأدلتها طبعا كثيرة جدا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقد حرم عليكم ما فصل لكم إلا ما اضطررتم إليه، بعثت بالحنفية السمحة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولم تبعثوا معسرين، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته كما عند أحمد. ويعني شرع الله عز وجل، مثل شرع الله عز وجل التيمم عند فقد الماء، ويعني هذا إبدال تبديل، فيسر الله عز وجل بالإسقاط كإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء والحج عمن لا يستطيع له سبيلا. وفي تيسير بالإبدال بأن يكون الحكم الشرعي غير مستطاع فيبدل عنه بشيء آخر كالذي يتيمم إذا عجز عن الماء، والتيسير بالتنقيص فلا يسقط الحكم بالكلية لكن يخفف كقصر الصلاة للمسافر، والتيسير بالتقديم بأن تقدم العبادة أو تتأخر كجمع التقديم وجمع التأخير، وتخفيف الترخيص كصلاة المتيمم مع الحدث، وصلاة المستجمر مع فضلة النجوة كأكل النجاسات للمدواة وشرب الخمر للغصة وهكذا، وتخفيف التغيير كتغيير نظم الصلاة حال الخوف، نظام الصلاة حال الخوف لها نظام معين، يعني تصلى بسرعة معينة، وصلاة الخوف معروفة ومسطورة في كتب الحديث ومشروحة في كتب الفقه ومعروفة، حتى إنه لو لم يتمكنوا من الوقوف فإنهم يصلون كيفما كانوا متوجهين للقبلة وغير متوجهين للقبلة، ويصلون بالإماء وبغير الإماء حسب استطاعتهم وقدرتهم. القاعدة الخامسة والأخيرة من القواعد الكبرى الكلية وهي: العادة محكمة. العادة مشتقة من العود أو المعاودة بمعنى التكرار، فالعادة اسم لتكرير الفعل حتى يصير سهلا يتعاطاه الطبع بسهولة، وحكمة اسم مفعول من التحكيم في القضاء والفصل بين الناس، أي أن العادة هي المرجع للفصل عند النزاع. المعنى الاصطلاحي أن للعادة في نظر الشرع حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات، فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف. ولذلك كثير من الأحكام إذا لم يكن فيها نص وحصل الخلاف فيها يقال يرجع فيها للعادة والعرف، طبعا ما لم يخالف نصا صريحا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعادة والعرف لفظان بمعنى واحد من حيث ما يدل عليهما لفظاهما ويصدقان على، حتى تكون العادة والعرف حجة وحكمة. يعتبر العرف والعادة حجة عند عدم مخالفته لنص شرعي، يعتبر العرف والعادة حجة عند عدم مخالفته لنص شرعي، هذا هو الشرط الأول، أو شرط لأحد المتعاقدين، كما لو استأجر شخص آخر ليعمل له من الظهر إلى العصر فقط. فليس للمستأجر أن يلزم الأجير بالعمل من الصباح إلى المساء بحجة أن عرف البلدة كذلك، بل يتبع الشرط الذي شرطه في العقد. إذا وافق العرف والعادة الدليل الشرعي وجبت مراعاة العرف وتطبيقه طالما لم يخالف الدليل الشرعي. طب إذا خالف الدليل الشرعي من كل وجه، يعني نرد العرف والعادة مباشرة، فلا يعتبران حكما لإثبات حكم شرعي إلا إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته. أما إن كانت مخالفة العرف للدليل الشرعي في بعض أفراده أو كان الدليل الشرعي قياسا، فإن العرف العام يعتبر مخصصا للنص ويترك القياس لأجله. التخصيص العام يعني للدليل الشرعي بالعرف إنما في العرف في الزمن النبوي فقط، وهو في العرف العملي لا العرف اللفظي، وهو أيضا محل خلاف بين أهل العلم في اعتباري على قولين مشهورين طبعا عند أهل العلم. طيب، ضابط عام كل ما ورد به الشرع مطلقا مطلق، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، تبحث عن ضوابطه في الشرع لا تجد ولا في اللغة. ففي هذه الحالة نرجع إلى العرف مثل الحرز في السرقة، فهو ما يعتبر حده في العرف حيث لا تحديد له في الشرع ولا في اللغة. لو السرقة من حرز يختلف بين مال ومال وبين حال وحال، فحرز المال الذهب والفضة مكان الذي يخفى فيه بخلاف حرز البهيمة، هذا تضع في الزريبة مثلا بخلاف حرز الملابس، كل شيء له حرز. ولذلك كل فعل رتب عليه حكم شرعي ورد في الشرع مطلقا ولا ضابط له في الشرع ولا حد في اللغة نرجع فيه لعادات الناس وعرف الناس. ابن دقيق العيد يقول: والقاعدة أن ما رتب عليه الشرع حكما ولم يحد فيه حدا، يبقى في هذه الحلقة نرجع فيه للعرف. المجمع الفقهي بشأن موضوع العرف يقول، القرار ذكره الشيخ، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. قرار رقم 9 بشأن العرف: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمر الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1419-15 كانون الأول ديسمبر 1988، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع العرف واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر يراد بالعرف ما اعتاده الناس وصاروا عليه من قول أو فعل أو ترك، وقد يكون معتبرا شرعا أو غير معتبر. إذا صدم نصا لا يعتبر. العرف إن كان خاصا فهو معتبر عند أهله، وإن كان عاما فهو معتبر في حق الجميع. العرف المعتبر شرعا هو ما استجمع الشروط التي: أولا لا يخالف الشريعة، أن يكون العرف مضطردا يعني مستمر أو غالب، أن يكون قائما عند إنشاء التصرف لا يكون انتهى العمل به، ألا يصرح المتعاقدان بخلافه، لأن المتعاقدان قد يشترط شرطا بخلافه، فإذا صرح بخلافه لا يعتد به. رابعا ليس للفقيه مفتيا كان أو قاضيا الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف، لأن الفقهاء كذلك كانوا يعتمدون على تلك الأعراف. طيب، هنا انتهى من ذكر القواعد الكلية الخمس الكبرى، القواعد الفقهية، وبدأ يتكلم عن بعض القواعد الكلية غير الكبرى. ومن أولى ما ذكره في ذلك قاعدة مهمة جدا، وهي إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. المعنى اللغوي: إعطاء الكلام حكما مفيدا مقتضاه اللغوي أولى من إلغائه، فإن العاقل يصان كلامه عن الإلغاء ما أمكن، ده الأصل، لا يهمل اللفظ، الأصل ويؤخذ بالظاهر. فالمعنى الفقهي هو إعمال كلام المتكلم من شارع أو عاقد أو حالف أو غيرهم بأن تحمل ألفاظه على معانيها الحقيقية، فنصوص الشريعة لا يجوز أن يهمل منها أي شيء بل يجب إعمالها، ده معنى أصولي معروف. كلام المكلفين فكل مصدر عن المكلف يعمل به ويلزمه آثار قوله، ولا يسمع منه دعوة عدم إرادة معناه كما في البيع والشراء إن كانت صريحة، فهي قاعدة أصولية فقهية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كما أن التحذير من لغو القول والنهي عن قول ما لا يفيد، والتحذير من قول اللغو وبيان المحاسبة عليه والأخذ له، وعموم الأدلة الدالة على أن المرء محاسب على كل قول يقول، يدل على أن الأصل إعمال الكلام لا يهمل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسك عليك لسانك. قال: ومؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا. قال: سكلتك أمك أو يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فلو قال شخص لآخر: وهبتك هذا الشيء، فأخذه المخاطب ثم ادعى القائل أنه ما أراد بلفظ الهبة إلا البيع، هذا أنا لا نصدقه، نقول ظاهر كلامك هذا ونحن نعمل كلامك، فالهبة أصلا تمليك بدون عوض. القاعدة الثانية: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. المعنى الحقيقة هي الأصل، والمجاز فرع الحقيقة، فالحقيقة استعمال اللفظ لما وضع له أولا، والحقيقة استعماله في غير ما وضع له لعلاقة أو قرينة، فالحقيقة هي الأصل والمجاز فرع الحقيقة، فحيث كان المجاز خلفا عن الحقيقة فإنه يتعين المعنى الحقيقي لللفظ ما لم يوجد مرجح للمجاز، ما لم يوجد لابد من قرينة ومرجح، والأصل استعمال الكلام على حقيقته. لم يكن الثابت بطريق الحقيقة أسبق إلى الفهم بالنسبة إلى غيره، فالظاهر من حال العقل الأقدام على ما هو أسرع إفضاء إلى الغرض، ده الأصل في المسألة. ويشترط في اللفظ المستعمل في معناه المجازي وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، لو هناك قرينة تدل على أنه المقصود بالمعنى الحقيقي فلا يصار إلى غير الحقيقي، كأن يكون المعنى الحقيقي مهجورا عرفا. فلو حلف شخص ألا يأكل هذا الدقيق فأكل منه خبزا حنث، إن أكل الدقيق دون خبزه مهجور عرفا أصلا غير معروف، لذلك حنث. في أعمال المجاز له شرطان: وجود القرينة التي تدل على إرادة معنى غير الحقيقي المتبادر للذهن، وجود العلاقة والمعنى المشترك بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ما لم يكن هناك علاقة ولا رابط فلا يمكن أصلا أن يترك الحقيقي ويصار إلى المجازي. وكذلك مما يرتبط كأنه يرتبط بهذه القاعدة السابقة أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يكن دليل التقييد نصا أو دلالة. العام يجرى على عمومه والمطلق يجرى على إطلاقه، والحقيقي يطلق على حقيقته دون المجازي إلا بقرينة. والقواعد كلها في معنى واحد: اللفظ المطلق هو ما دل على أمر من الأمور مجردا عن القيود، أما اللفظ المقيد فهو الذي يكون محددا بشيء من القيود. فلفظ فرس مثلا مطلق، إذا قلنا فرس أبيض صار مقيدا. ومعنى القاعدة أن اللفظ المطلق يعمل به على إطلاق حتى يكون دليل التقييد بالنص عليه أو بدلالة الحال. يبقى الأصل إعمال ظاهر اللفظ هو إرادة الإطلاق فيه ما لم يرد المقيد، لأن الإطلاق هو الأصل، لأن المطلق أوسع في المعنى من المقيد. كل شيخ الإسلام والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، ويقيد ما قيده. ومما يدل على ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. الشيخ التفتزاني في شرح التلويح قال: فهذه الآية تدل على أن المطلق يجرى أو يجري على إطلاقه ولا يحمل على المقيد، لأن التقييد يوجب التغليظ. وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أبهموا ما أبهم الله. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: والمبهم هو المطلق، يعني أطلقوا ما أطلقه الله. فلو قال شخص لآخر: اشتري لي سيارة، فاشتراها حمراء، فقال الموكل: أردت بيضاء، فيلزم الموكل بما اشتراه الوكيل. لماذا؟ لأنه أطلق، والأصل أن أفهم من الإطلاق أنه مطلق. حالات التقييد: في تقييد بالنص، يبقى اللفظ الدال على القيد، كما لو قال لوكيله: بع السلعة بالدولار قيد. التقييد بالدلالة، والدلالة غير اللفظية تكون عرفية أو حالية، يا إما باللفظ يا إما بالعرف يا إما الحال. كما لو وكل طالب علم شرعي آخر بشراء كتب فاشترى له كتب هندسة، يا عم أنا طالب علم شرعي، هذا قريت الحال تدل على أنه أريد بهذا، فإن المبيعات لا تلزم الموكل، هنا لا يلزمه أن يشتريها، لأن دلالة الحال تفيد وتقيد أن مراده كتب العلم الشرعي. فالمراد أصلا بدلالة الحال عند العلماء كل ما دل على المراد من غير الكلام المنطوق اسمها دلالة الحال، وهو ما يدل على المراد بقى من إشارة أو عرف أو حال أو غير ذلك من الدلالات، وهو معتبر في الاستدلال قرينة على المراد ما لم يأتي نص من القول، فالقول مقدم على دلالة الحال. القاعدة الرابعة التي ذكرها من غير القواعد الكبرى: التأسيس أولى من التأكيد. تأسيس من أسس البناء، يعني جعل له أسا أو أساسا، والتأكيد معناه التقوي. المعنى أن الكلام إذا دار بين أن يفيد معنى جديدا وبين أن يؤكد معنى سابقا كان حمله على إفادة المعنى الجديد أولى من حمله على التأكيد. يبقى التأسيس أولى من التأكيد، لأن التأسيس يفيد معنى جديدا لم يتضمنه الكلام السابق، بخلاف التأكيد لأنه لا يفيد إلا إعادة معنى اللفظ السابق. فإذا تردد الكلام بين أن يحمل على التأسيس أو التأكيد فيحمل على التأسيس، لأن حمل الكلام على التأكيد يفيد تقوية المعنى الأول لكنه لا يفيد معنى جديدا. كذلك التأسيس أصل والتأكيد فرع، وحمل اللفظ على الفائدة الأصلية أولى. قال الشيخ الشنقيطي في المذكرة: وقد تقرر في الأصول أنه إن دار اللفظ بين التأكيد والتأسيس فحمله على التأسيس أرجح، إلا لو دل دليل على أنه يراد به التأكيد. فمن حلف على أمر بأنه لا يفعله ثم حلف مرة أخرى أنه لا يفعله أبدا ثم فعله، فإن نوى بالثاني اليمين الأولى فعليه كفارة واحدة، وإن نوى باليمين الثانية يمينا آخر فعليه كفارة يمينين، مبنى على أن التأسيس مقدم على التأكيد ما لم يقم دليل على إرادة التأكيد. الأصل أنه يحمل على التأسيس، يحمل على التأسيس. طيب القاعدة الخامسة: قال إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. المعنى هنا ما يجب أداؤه، إذا تعذر الأصل يصار الأداء الإتيان بالأصل، البدل هو القضاء، والقضاء هو الإتيان بالخلف أو البدل. يبقى الأصل الواجب أنك تؤدي الأصل، أنك تفعل الأصل، فإذا لم يمكن إيفاؤه والإتيان به ينتقل إلى، يترك الأصل وينتقل إلى البدل. ولفظ القاعدة ينص على أن من شرط العدول عن الأصل إلى البدل هو تعذر البدل إذا لم يوجد البدل، ولذا لا يصح البدل مع إمكان الأصل. ومن دلالة القاعدة الشيخ الإسلام يقول: وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يعني التيمم يبطل بالقدرة على الاستعمال موجود الأصل فلماذا تنتقل إلى البدل؟ ويكون ذلك في حقوق الله تعالى كالصلاة في وقتها، إذا استطعت الصلاة في وقتها فلا خلاص لا تنتقل إلى البدل. ويكون في حقوق العباد كرد المغصوب فالواجب الإتيان بالأداء كاملا كالصلاة في وقتها مع الجماعة، فإن فات وقتها أو فاتت الجماعة أتى بالقضاء بعد فوات الجماعة أو بعد خروج الوقت، والمغصوب الواجب رده يرد ردا كاملا. طب إن تعذر وتلف أو لم يستطع القدرة على رده، هنا نصير إلى البدل، يرد بدله مثلا إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبان. قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يصير للبدل بقى المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. القاعدة السادسة التصرف في أمور الرعية منوط بالمصلحة. الرعية اللي هي عموم الناس، منوط يعني مرتبط بالمصلحة، فأن تصرف الإمام وكل من ولي شيئا من أمور المسلمين ويدخل تحت ذلك طبعا الذين هم على رؤوس الجمعيات الخيرية والمراكز والأوقاف ومثل هذه، فهو يعني هو والي على أمور العامة، فهذا يتصرف فيه تصرف مصلحة، ليس مصلحته هو لكن مصلحة من يستفيدون من هذا الوقف أو هذا العمل، فلابد أن يكون مقصوده المصلحة العامة وإلا فليس بنافذ ولا صحيح شرع. فهذه القاعدة تضبط تصرفات كل من ولي شيئا من أمور العامة من إمام أو أمير وقاد وموظف، فتفيد أن أعمال هؤلاء وأمثالهم أن أعمال هؤلاء وأمثالهم لكي تكون ملزمة يجب أن تكون مبنية على مصلحة الجماعة ليس مصلحة الشخصية، وأن الولاة وعموم الموظفين ليسوا عمالا لأنك مش بتعمل لنفسك حتى تعمل فيها بالتشهي ومصلحتك الخاصة ولكن بمصلحة العامة، إنما وكلاء على الأمة في القيام بشؤونها، فعليهم أن يراعوا خير التدابير لصلاح الرعية. ومن أدلة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، حديث صحيحين. فعمله في غير مصلحة الرعية غش، والغش مردود باطل لا يلزم به أحد، فيجهد لهم وينصح لهم. وقول عمر إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة اليتيم إن استغنيت عنه استعففت وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف، لأنه قائم ولا ومعطل عن الكسب فيأكل بالمعروف، ولذلك قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لم يقل إلا بالتي هي حسنة، وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم فيتخير لهم أحسن ما يمكن. قال الشافعي منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم فيعمل فيه بالمصلحة. والقاعدة التي بعد ذلك القاعدة السابعة التي ذكرها قال المرء مؤاخذ بإقراره، يقول لك الاعتراف سيد الأدلة يعني مأخوذة من هذا، فيؤخذ بإقرار ما لم يكن يعني طبعا مكرها ومثل هذه الأشياء، الإنسان يؤخذ في إخباره عن ثبوت حق لغيري على نفسه، يقول أنا علي لفلان 100 جنيه، خلاص أنت أقريت بهذا فهو حجة ملزمة على من أقر ومن يأتي عن طريق. قال تعالى وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، وجاء في بعض الأحاديث لا عذر لمن أقر، وطبعا لا أصل له هذا الحديث وليس معناه على إطلاقه صحيح، والحديث وإن لم يعلم له أصل إلا أنه صحيح المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بإقرار بعض الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المائة والخادم رد عليك، الرجل لما اعترف بالزنا واعترفت امرأته بالزنا، لما بعث إليها أنيسا قال أغضوا على امرأتي هذا فسلها فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها، هذا إقرار. والدليل العقلي هو رجحان صدق المقر على كذبه، لأن العاقل لا يقر بضرر على نفسه دون حق، فشروط صحة الإقرار الاختيار أنه يكون مختار غير مكره، أنه يكون عدم لا يتهم، لا يقر بمظاهره أنه عليه ويقول له بالحيلة. الرابع أن يكون معلوما، فإن أقر بمجهول وجب بيانه، وإن أقر لمجهول لم يصح لعدم فائدته. الخامس ألا يكون إقراره بمحال، عقلا شيء محال لا يصدق، ألا يكون إقراره مما يكذبه ظاهر الحال كأن يقر بقتل فلان ثم يرى حيا. الإقرار لا يصح ولا يعتبر شرعا إلا من مكلف، لابد يكون مكلف بالغ عاقل، فإقرار الصغير والمجنون لا يصح أنه قد يتوهم ويتخيل، ولا يقبل رجوع المقر بحقوق الأدميين لأنها مبنية على الشح، أنت أقريت خلاص لا ترجع، قل لا أنا أخذت، بقول لا لم آخذ، بقول لا أنت ملزم بها. ويقبل في حقوق الله تعالى، قال جاء واعترف على نفسه والعياذ بالله بالزنا ثم قال بعد ذلك ما زنيت، فقال فيترك، لأن الحدود تطرأ بالشبهات بخلاف حقوق الأدميين، كالحدود الخالص لحقها لله، فإن حق الله تعالى مبني على المسامحة والستر بخلاف حقوق العباد فإنها مبنية على المشاحة. فوقع الاتفاق أن الإقرار لحق المخلوقين ليس للمقر فيه رجوع عنه، أما في حقوق الله فيرجع عنه كما حصل في حديث ماعز لما وجد مس الحجارة، والحديث معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تركتموه وجئتموني به، لما هرب من الحفرة فتبعوه بالحجارة حتى قتلوه، فالإقرار حجة قاصرة على المقر نفسه أو من يأتي من جهة ذلك، أن إقراره ملزم له فقط فلا يتعداه إلى غيره. إقرار حجة قاصرة، ده من قواعد الفقه المتعلقة بقضية الإقرار، وهي تفيد أن الإقرار دليل وحجة ملزمة للمقر ذاته فقط دون غيره، لا تتعدى لغيره. ومن الأدلة على أن الإقرار حجة قاصرة قال الله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. والحديث سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سهل بن سعد الساعدي، أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها. الحديث عند أحمد وأبي داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه بإقراره هو، لكن لم يتعدى الإقرار إلى غيره، ولم يأخذها هي بإقراره عليها، فقصر الإقرار على المقر دون غيره. القاعدة الثامنة: الجواز الشرعي ينافي الضمان. يعني إذا أجاز لك الشرع فعل شيء وحصل تلف في هذا الشيء، خلاص أنت لا ضمان عليك، لأنه جواز شرعي. الجواز الشرعي ينافي الضمان، الإباحة والإذن، إذا أذن لك الشارع فاستعملت إذنه وأضاف الجواز للشريعة، لأن الجواز النافي للضمان هو المستمد والصادر من الشريعة إما بالدليل الشرعي أو المستمد من أصول وقواعد الشريعة. ينافي الضمان أي أن الجواز والإذن الشرعي بالاستعمال يفيد عدم الضمان حال الإتلاف. فالمرء إذا أجاز له الشرع وأذن له بفعل شيء ثم فعله ونتج عنه تلف أو ضرر أو فساد، لا يؤاخذ به ولا يضمن. فالمعنى أن الإنسان لا يؤاخذ بفعل ما أذن له فيه شرعا، فالمرتب على المأذون غير مضمون إلا في حالتين: إن تعدى أو فرط. نقول له لا أنت مؤاخذ، يبقى الإذن بجواز التصرف والاستعمال من الدليل الشرعي كالإذن بدفع المر بين يديه وهو يصلي، فلما أذن له الشرع بذلك وجوز له الفعل لم يضمن ما تلف بسبب دفع. الإذن وإجازة التصرف من المالك للحق، فيكون الإذن في التصرف من صاحب الحق من الخلق كإذن صاحب العقار لأجيره أن يهدم جدار، فهدم الجدار فلو سقط المبنى لا يضمن لأنه أذن له في ذلك. وعلى كلا الحالين المأذون فيه من قبل الشرع أو من قبل الخلق، فإن الفاعل المأذون له بالتصرف لا يضمن لا الضرر ولا الإتلاف. لكن لو حفر في الطريق، فمن حفر بئرا في أرض، أرض أنا، فوقع فيها إنسان أو حيوان، الحافر هنا غير ضامن لأنه مأذون له، مأذون له أن يفعل ما شاء في ملكه ولأنه لم يتعدى إلى ملك غيره. لكن لو حفر في الطريق لا يضمن، فوقع فيها إنسان أو حيوان، هنا هو ضامن بلا شك، فهو يضمن لأنه غير مأذون له فيه. فالأصل لا ضمان على ملك التصرف المأذون له فيه، ولكن يستثنى من هذا حالتين: أن يكون متعديا تعدى، بأن يفعل ما لا يجوز له فعله، كمن يحمل الدابة فوق طاقتها وقدرتها فتهلك، نقول له لا أنت ضامن. لكن لو كذبت حمولة عادية من المتعارف عليه نقول له لا تضمن. أن يكون مفرطا، بأن يترك ما يجب عليه فعله، كأن يترك إطعام الدابة فتموت من الجوع، نقول له أنت ضامن لهذه الدابة. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.